قال رحمه الله تعالى: باب إذا ما باب من سمع من أسمع الناس تكبير الإمام. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، يجوز على الراجح وهو مبلغ التكبير، تكبير الإمام جائز هذا. واختلف العلماء في ذلك، منهم من لا يرى ومنهم من يرى ومنهم من يفصل إذا روى ذلك، يعني في تفاصيل. لكن الذي يبدو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما نقل عنه أنه أراد بهذا التبليغ أو لم يريد التبليغ أو ما إلى ذلك. فإذا إذا جمع الإنسان إلى أنه يعني يكبر ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فذلك التكبير الانتقالات، وهو يريد أداء فرضي في الصلاة وبنفس الوقت يريد التبليغ، ما في معنى، لأن هذا هو الظاهر. وإلا فالعلماء الفقهاء يختلفون في المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.